بكم، ثم قال لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب المغفرة، يحب أن يعفو، يحب أن يغفر جل وعلا، وإلا لما أذن بأن تقع قدرا بأن تقع منا المعاصي. فالمعاصي تقع منا لا محالة، كل بني آدم خطاء، هذا شيء جبنا فطرنا عليه لا نستطيع أن ننفك منه، لكننا نبقى نحاول ما أمكن ألا نعصي الله. فإذا عصينا الله استغفرنا، ندمنا، تبنا إليه، عدنا إليه جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من ذا الذي ما ساء قط؟ لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبوا كي يغفر لهم. انظر قوله عليه الصلاة والسلام كي يغفر لهم، فالله عز وجل يحب المغفرة. والعاقل ينظر في هذه الأيام والليالي التي جاء الشرع بأنها أيام رحمة ومغفرة وفضل وإحسان من الله، وأيام عمل صالح، فيسعى المؤمن فيها، عل الله عز وجل أن يغفر ذنوبه ويستر عيوبه ويكرمه بخاتمة حسنة ودخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم.